يقول ذكرتم أجرام الفلك، ما معنى أجرام الفلك؟ أجرام الفلك هي الأجرام السماوية كالشمس والقمر وسائر الكواكب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.